جميل. سنة حلوة يا مسلم، سنة حلوة يا جميل. يلا حالا بلا بلا حيا والبصر، حيوا عيد ميلاد وميلا أسعد العيال، حيا حيا والبصر. افضل كده على وضعك عايش، لا انا شايفك ولا حاسك. يلا انا ابويا ما صرفش وعلمني عشان يجي زيك اقف معاك. يا تقدرني يا تخسرني، مش هقدر مش عايد. اي شاب اصفر ريح وركن، انا جاي من داخل الصعيد. عندي اخوات على الكباسات مستني التليفونات. حضر حضر عمر عمر ميلي بالك عيد ميلاد. واخد المجال تاني مش منير لكني كينج. صعب تلاقي حد زي اصلي زي في ميكي. عارف المحيط الهادي ابو المسالم هيجا. عارف ان ابو المسالم ماشي بدعوة والدي. طب عارف ان اسكندرية تبقى جهد ودنيا. شخبت يا ابن على الكلام واسمي واخد حتته. عندي عيلة على السبق مالهمش في شغل الحلق. زينة وزينية الشباب مسرايح الحيوان طاقت. ارفع ايدك صار لكين قلبنا رايح في الحادي. بنصحى للديناميك بما انك اونلاين وهالوجود فريق معاك. اخرس خالص ما تكملش، انا عارف اللي جواك. قبل ما تعمل بتحبني هعمل نفسي بموت فيك. الله لا يوفقك عالسواد اللي جواك. عندي اخوات عالكباسات مستني التليفونات. حضر حضر عمر عمر ميل بالك عيد ميلاد. واخد المجال تاني مش منير لكني كينج. صعب تلاقي حد زي اصلي زي في ميتين. لحظة لحظة اسمع. عارف ادهم الشرقاوي كان شريكي في حتة قاب. عارف شمس الزناتي كان بطولتي وقت اصاب. عارف اني على ايامي ما كانش فيه ولا شاشة عار. اعمل نفسك زي وصدق وقتنا بنفضفض لبعض. الهبة من الكاري اخويا الشن الزعي. سلطان الشن الشنشون قلبه معانا على الجحيم. بنبعترها بالدولارات احنا لسه على الثبات. غل بغل وشد نشد اللي بالك عيد ميلاد. عندي اخوات عالكباسات مستني التليفونات. حضر حضر عمر عمر ميلي بالك عيد ميلاد. واخد المجال تاني مش منير لكني كينج. صعب تلاقي حد زي اصلي زي في ميتينج. افضل كده على وضعك عايش، لا انا شايفك ولا حاسك. يلا انا ابويا ما صرفش وعلمني عشان يجي زيك اقف معاك. يا تقدرني يا تخسرني، مش هقدر مش عايز.